ليس عليه أمرنا أمرنا. أو والرواية الثانية من أهل مثلا الألبسة تتغير، الأبنية تتغير، المآكل تتغير، المراكب تتغير، وسائل النقل تتغير، هذه أمور الدنيا اللي ما بها شيء ولا تعتبر من أنواع البدع. الخلط بين أمور الدين وأمور الدنيا هذا غلط، هذا ما هو، هذه الأمور هذه ما دخلت في البدع ولا البدع معناه وأن يعمل الإنسان عبادة يضاهي غير مشروعة يضاهي بها العبادة المشروعة، هذه هي هذا هو البدع المنهي عنه. هل أستطيع أن أعتمر عن والدي أو أحد أقاربي المتوفي؟ يجوز الإنسان أن يعتمر عن والده وعن قريبه، يجوز. لمست يدي أثناء الطواف بيد امرأة دون قصد مني أو شهوة، فهل طوافي صحيح؟ نعم، لمس المرأة إن كان لشهوة انتقض نقض الوضوء، إذا كان مس المرأة لشهوة من دون حائل هذا ينقض الوضوء، وإذا كان المس من دون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. إذا جاءت الإنسان يده على يد امرأة من دون شهوة لا ينتقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء إذا كان المس لشهوة، هذا هو الصحيح. وإن كان قال بعض أهل العلم مذهب الإمام الشافعي أن مس المرأة لشهوة أو لدون شهوة ينقض الوضوء، ولكن هذا يعني مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، وكانت عائشة تعترض في مصلى، عائشة نائمة وتعترض في مصلى، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فكفت رجليها. النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها في ظلام، ولو كان انه اذا مسها من دون حائل انتقض وضوءه لكان لم يمسسها، فهذا دليل على ان مس المرأة من دون شهوة انه ما ينقض الوضوء ولا يطيل الصلاة. ما صحة هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل وفي حمله فليتوضأ؟ حديث حسن هذا، أنا حديث بلوغ المرام، خرجه ابن حجر في بلوغ المرام، من غسل ميتا فليغتسل، هذا حملوا على الاستحباب. والذي يغسل الميت هو الذي يقلب الميت، سواء يقلبه من وراء قميص أو من وراء منشفه أو نحو ذلك أو يباشر جسده. فإذا كان الإنسان يغسل الميت ويقلب الميت ويدلك الميت هذا يغتسل، وأما الذي يصب عليه أو ذا هذا ما يعتبر غاسل الميت، إنما الذي يعتبر غاسل الميت هو لمن يقلب الميت ويباشر تغسيله. رجل من العامة ترك ثروة وليس له ورثة إلا ابن عم واحد، فأوصى بنصف ماله لابن عمه والنصف الآخر للأشراف جميعهم، فهل هذا الموصي له أجر؟ ما هي صحيحة الوصية بهذه الطريقة، ليست صحيحة. أولا أن الوصية ما تكون إلا من الثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. الأمر الثاني أنه وصى لوارث، وهو عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، الوارث له حقه من الميراث وليس له نصيب من الوصية، الوصية ما تكون إلا للأجانب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فقال يا رسول الله إني مريض وذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أبا أتصدق بمالي؟ قال لا. قال أتصدق بالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم. فالمهم من هذا أن الوصية بأكثر من الثلث أنها لا تجوز إلا بإجازة الورثة أصحاب الحق، والوصية لوارث لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. أنا شخص فقدت مبلغ 100,000 ريال في سيارة أجرة ونسيتها عندما نزلت منها، فذهبت إلى شخص يقال أنه يكشف لبعض صاحب السيارة أي من أهل أصحاب المنزل، مقابل أن أدفع لهذا الرجل 4,000 ريال، وبالفعل دفعت المبلغ، وبعد يومين حضر صاحب السيارة الأجرة وأحضر المبلغ، فهل علي ذنب في ذلك؟ إذا كان إن كان إنه مشعوذ هذا ما يجوز، إن كان إنه رايح العراف وكاهن واحد من يدعين من يدعي يعني علم الغيب هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكهان والعرافين والذين يقرون الخطوط ويقرون الجبين والكف ويضربون بالحصى ونحو ذلك ممن يدعي علم الغيب بهالطرق هذا ما يجوز، ولو انه ربما انه يعثر في بعض الاحيان ويصدق لكن ما يجوز، لانه ما يصل الى هذه الامور الا باشياء محرمة يعملها، يستخدم الجن يستخدم الشياطين، الشياطين ما يخدمونه ويعطونه علم الأشياء المسروقة والأشياء الخفية، ما يعطون هذه العلوم إلا بأنه يخدمهم إما بشرك إما معاصي. ما في أحد يخدم بعد سليمان، سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي خدمته الجن وخدمته الشياطين من دون أنه عليه الصلاة والسلام أنه يطيعهم في معصية الله. بعد سليمان ما في أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يصلي فمد يده فلما سلم قالوا يا رسول الله رأيناك عملت حركة، قال أورأيتموني؟ قالوا نعم، قال إنه تعرض لي الشيطان فأردت أن أربطه ليراه صبيان المدينة، فذكرت قول أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وتركته. يعني معناه أن خدمة الشياطين وخدمة العفاريت والجن أن هذه ربما تكون ما هو ما تكون، لكنها من ما تكون إلا بمعصي ولا تكون إلا والعياذ بالله بشركة أو شيء من من من عصيان الله تبارك وتعالى، هذه ما يجوز. فكون الإنسان إنه ما تحصل على المبلغ ولا عثر على صاحبه إلا بهذه الطريقة هذه لا تجوز. أما إذا كان كشف له بطريقة يعني تجسس وطريقة استخبار وطريقة سؤال طرق مباحة هذا ما في شيء جائز. هل يجوز أن أدفع زكاة مالي في مشروع شراء كنيسة في أمريكا لتحويلها إلى مسجد إذا كانت الآن معروضة للبيع ولا يوجد في هذه المدينة مسجد؟ الزكاة هذه ما تجوز للمشاريع، الزكاة لا تجوز للمشاريع. الزكاة الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر أصناف أهل الزكاة الثمانية وقال إنما عند أهل العربية أداة حصر يعني ما في غيره، كأن الله يقول ما في غير هؤلاء الثمانية، إنما يعني حصرت. نعم، فمثل ما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الغاية، الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله. فإنما هذه حصرت الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، ما يجوز أن تخرج عن غيرهم، ما يجوز أن تخرج إلى غيرهم من المشاريع، بنا مساجد بنا أربطة بنا مساكن إلى آخره، هذه لا تجوز. لكن بعض أهل العلم فأخذوا من قوله تعالى وفي سبيل الله جواز إعطاء مثلا حفظة القرآن، مثلا الدعاة في سبيل الله المرشدين مثل هؤلاء، قالوا لأن الدعوة إلى الله أنها نوع من الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله هي جهاد في سبيل الله، فكما تكون الدعوة بالسلاح تكون الدعوة أيضا تكون أيضا نشر الدين والجهاد يكون باللسان ويكون بنشر الدين ويكون بتعليم العلم ويكون بإرشاد الناس. فإذا كان هكذا فإنه لا مانع من اعطى جزء من شيء من الزكاة انه يعطى الدعاة والمرشدين والذين يدعون الى الله تبارك وتعالى. اما ما عداهم من المرافق الخيرية والمشاريع هذا ما يجوز ان تكون من الزكاة، وانما هذا يكون من الخمس، يكون من الفي، يكون من بيت مال المسلمين. عليه اثم اذا كان جاهل يتوب الى الله، ولا عليه اثم عليه يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ما تفسير هذه الايه؟ تفسير هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا، يا حرف ندى، يا أيها الذين آمنوا. إيش يصير؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. من هم الذين ملكت أيمانكم؟ الأرقة، العبيد هم الذين ملكت أيمانكم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذا لا تسن، والذين لم يبلغوا الحلم، العيار الصغار الذي دون البلوغ، الصبيان اللي دون البلوغ 10 سنين 12 سنة أقل كده، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات. 24 الساعة هذه يستأذنونكم ثلاث مرات. ما هي ثلاث هذه المرات؟ قال من قبل صلاة الفجر. الواحد قبل صلاة الفجر يقوم من فراشه، ربما يكون نصفه عريان، ربما يكون انه عليه ثياب بذله، هذا يكون متكشف. فإذا دخل عليه مثلا الخادم او دخل عليه الصبي يرى عورته. هذه ساعة من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وكذلك إذا بقيتوا تنامون الظهر، إذا وضعتوا ثيابكم ثياب الجلسة وثياب السوق وثياب كذا، وأردتم تلبسون ثياب النوم وهذا وتتعرون، هذا بعد وقت ثاني. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء إذا بقيتوا تنامون الليل تفسخون ثيابكم هذه وتلبسون الثياب العادية. ثلاث الأوقات هذه الذي تغيرون ثياب من ثياب، لا تخلون الأرقة والخدم والصبيان الصغار لا تخلونهم يدخلون عليكم، إلا أنهم مستأذنين، يا يدقون الباب، يا يقول أنا جيت، يا يتكلم، يا يتنحنح. أما بس يدخل عليك هكذا وأنت متعري ومتكشف، هذا ما ينبغي. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم يعني البلوغ، ما وصلوا درجة البلوغ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة العشاء ثلاث عورات. هل أوقات الثلاثة بعورة لكم، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم جناح بعدهن. بعد ثلاثة أوقات ما في ذا، يدخلون لو ما استأذن، يدخلون المنزل لو ما استأذن، يدخلون عليك بغرفتك لو ما استأذنوا عليك غير ثلاثة أوقات، لأنك مستعد لهم. ما طوافون عليكم، رايحين جايين بخدمتكم، يطوفون عليكم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أتيت للعبادة والتراويح والقيام من أحدى المدن المملكة وتأخرت في مدينة جدة وأردت العمرة، فهل أحرم من مدينة جدة أو من مكان الذي أتيت منه؟ من جدة، إذا كان أتى يحرم من جدة. إذا قدم من بلد يمر فيها الميقات، يمر مع الميقات، فهو يحرم عليه انه يتجاوز الميقات الا محرم، ما يجوز. مثلا انسان جاء من الرياض او جاء من تبوك او جاء مثلا من جنوب المملكة او نحو ذلك، ما يجوز انه ما يحرم حتى يصل الى جدة، لانه ما يصل الى جدة الا قد تجاوز الميقات. ان كان انه جاي من جنوب المملكة فهو يتجاوز يلملم وادي اسمه يلملم يبعد عن مكة 120 كيلو، وإن كانوا أتى مثلا من شمال المملكة أو مثلا من أفريقيا أو نحو ذلك، هو يتجاوز رابغ، يتجاوز رابغ يعني يبعد عن مكة أكثر من 100 كيلو. وإن كان جاء مثلا من الرياض وشرق المملكة وهو يتجاوز السير الكبير، المهم أنه يتجاوز ميقات. ما يجوز للإنسان يأتي إلى مكة قاصدا العمرة ثم يتجاوز الميقات، لكن إذا كان ما قصد العمرة أتى لأجل جدة أو له غرض في جدة ثم بعد ذلك يريد أن يعتم، هذا ما في شيء. يأتي إلى جدة بدون إحرام مثلا لزيارة قريب أو لشراء شيء، ثم إذا قضى عمله يأخذ عمره من جدة، هذا جائز، هذا يجوز. هل يجب على سكان جدة طواف الوداع؟ طواف الوداع للعمرة ما يجب لا على أهل جدة ولا على غيرهم. الصحيح أن العمرة أنه ليس لها طواف وداع واجب، إن أراد الإنسان يتطوع ويودع البيت فذاك، وإن لم يرد فلا يجب عليه. أما الحج فيجب طواف وداع لجدة ولغير جدة، كل من أراد الخروج من الحرم وهو حاج يجب عليه أن يودع، أما غير الحاج فالصحيح أنه لا يجب طواف الوداع. امرأة حامل في الشهر الرابع وأسقطت الحمل عمدا لأن لها أبناء كثيرون، فما حكم ذلك؟ حكم هذا أنه حرام، ما يجوز إجهاض الجنين سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، هذا ما يجوز إلا بعذر شرعي. إذا قال الطبيب المختص الثقة إن الحمل هذا ضررا عليها فلا بأس من إسقاط الحمل، أما أنها تسقط الحمل من أجل كثرة الأولاد أو من أجل الترفه هذا حرام لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.